يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Oh. تعددت الحاجات توحيد.